ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا، وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتضيء بها ومن خلالها لأجيالها الصاعدة شموس الحياة من جديد، في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتتغنى برجالها وأبطالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار. فلقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ونحن الليلة على موعد جديد، نعم على موعد جديد، على موعد كريم، على موعد مع لقاء خاص أقدمه الليلة للعالم كله بكل اعتزاز وفخار وإكبار، لأقول للدنيا كلها: ها هو الإسلام العظيم، وها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقدم لأهل الأرض صورة مشرقة من أنصع صور التسامح، من أنصع صور الإجلال والإكبار. فلتسمع الدنيا الليلة لكلام ربها ولكلام نبيها، فهو نبي العالمين ونبي البشر أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا الليلة أيها الأفاضل على موعد مع العذراء، إننا الليلة على موعد مع العذراء، مع العذراء التقية، مع الطاهرة النقية، مع الساجدة الزكية، مع الأنثى التي اصطفاها ربها جل وعلا من بين نساء العالمين ليودعها سره الكبير في أطهر بطن وأصفى حمل وأعجز ميلاد. إنها الأنثى التي تبوأت في عالم النساء مكانة لم ترتقي إليها امرأة قط. إنها العذراء التقية النقية التي نفخ فيها رب البرية من روحه. إنها العذراء التقية النقية التي نفخ فيها رب البرية من روحه. إنها المتفردة في عالم الأمومة بالمعجزة الكاملة المبهرة. إننا الليلة أيها الأفاضل على موعد مع أم لأول مرة في تاريخ البشرية ينسب فيها نبي من أولي العزم إلى أمه الزكية. إننا الليلة على موعد كريم مع المرأة الوحيدة بين نساء العالمين من لدن حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، التي ذكر ربنا جل وعلا اسمها المبارك في القرآن الكريم في 34 موضعة. فلتسمع الدنيا: إنها المرأة الوحيدة من بين نساء العالمين التي شرفها وكرمها ربنا فذكر اسمها مجردا، ذكر اسمها بأحرفه في القرآن الكريم في 34 موضعة من آيات القرآن الكريم، بل إنها المرأة الوحيدة بين نساء العالمين التي سمى الله جل وعلا باسمها سورة من صور القرآن الكريم. نعم، إنها قلعة العز وأصل الإيمان ونهر الرحمة ونبع الحنان، إنها مريم بنت عمران. فليسمع العالم كله كيف كرم القرآن مريم، ولتسمع الدنيا كلها كيف كرم نبينا صلى الله عليه وسلم مريم ابنة عمران. وعن قصد وعمد أيضا أبدأ هذا اللقاء المبارك المتجرد المتألق المتفرد بهذه الكلمات الصادقة التي زكى بها نبينا وحبيبنا مريم ابنة عمران. ثم بعد ذلك أطوف مع حضراتكم في بستان القرآن لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ولنجمع الرحيق والزهر والثمر، ولنستلهم الدروس والعظات والعبر. تدبروا معي الليلة كل كلمة يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وقلبي وروحي. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران بأبي وأمي وقلبي وروحي. فبدأ بها، فبدأ النبي بمريم. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران فبدأ بها. مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبدأ نبينا بمريم، إنها رمز الكمال، إنها رمز الكمال، واحدة من الكمل في نساء العالمين. مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران. الله أكبر، هذه شهادة محمد بن عبد الله. يا أهل الأرض، يا من تسيئون لضرة تاج الجنس البشري، يا من تتهمون المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتهمون دينه بالتخلف والرجعية والجمود والتطرف والإرهاب، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم يكرم مريم بنت عمران فيقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. والراجح كما قال جمهور المفسرين وجمهور أهل العلم: خير نسائها أي خير نساء زمانها مريم بنت عمران، وخير نساء زمانها خديجة بنت خويلد. بل ومن أهل العلم من قال: خير نسائها على الإطلاق مريم وخديجة. وفي رواية الإمام أحمد والطبراني والحاكم وأبي يعلى بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط في الأرض أربعة خطوط، خط في الأرض أربعة خطوط، ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاح امرأة فرعون. أفضل نساء أهل الجنة، فمريم في الجنة بشهادة نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. انظروا إلى هذا التكريم وإلى هذا الإجلال وإلى هذا التعظيم. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاح امرأة فرعون. بل اسمعوا هذه البشرى وتدبروا هذه المنقبة الجليلة الكريمة. هل تعلمون أنه ما من مولود على وجه الأرض إلا وقد مسه الشيطان حين ولد إلا مريم وابنها بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل المولود صارخا إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها الأحبة، السؤال الآن: من مريم بنت عمران؟ من هذه العذراء التي نالت هذه المكانة المرموقة والمكانة السانقة عند ربنا وعند نبينا وعند جميع الموحدين من المسلمين على وجه الأرض؟ فمريم لها في القلب عندنا مكانة، ولها في العقل عندنا نحن الموحدين مكان، ويا له من تجرد وإنصاف، فلتسمع الدنيا كلها لتتعرف على عظمة هذا الدين الذي جاء به سيد النبيين وإمام العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أيها الأحبة، من مريم بنت عمران؟ والجواب من القرآن، لن أخرج عن القرآن ولن أحيد عنه، وسأزين وأجمل هذا أيضا بكلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والجواب ابتداء أنطلق من قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم، اصطفاه جل وعلا فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وتاب عليه وغفر له بعدما أسكنه الجنة وعصى ربه جل وعلا. واصطفى ربنا تبارك وتعالى نوحا فجعله أول رسول لأهل الأرض، ولبث نوح في البلاغ والدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هكذا يقول نبي الله نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره. فلما ازدادوا عنادا وكفرا وإعراضا دعا ربه تبارك وتعالى ألا يترك على الأرض من الكافرين ديارا، وعلل ذلك بقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي المؤمنين الموحدين، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكانت النتيجة أن استجاب الله جل وعلا لدعاء نوح فأغرق هؤلاء جميعا، ولم ينجو إلا نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. واصطفى الله آل إبراهيم، وكفى آل إبراهيم شرفا وفضلا أن الله جل وعلا قد جعل من نسلهم ومن ذريتهم سيد المصطفين وسيد الأولين والآخرين محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران. عمران؟ من عمران؟ عمران من نسل سليمان ابن داود عليهما السلام، وهو والد مريم. خلي بالك من هنا، وآل عمران من بين من اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم، اختار الله واصطفى آل عمران بعد آل إبراهيم وبعد نوح وبعد آدم. عمران من نسل سليمان ابن داود عليهما السلام، وكان عمران عالما من أكابر علماء بني إسرائيل. تزوج عمران بامرأة صالحة تقية نقية يقال لها حمة بنت فاقود. هذه المرأة الصالحة لم تنجب ولم يرزقها الله الولد، وفي يوم من الأيام رأت طائرا يطعم فرخه الصغير فاشتهت الولد وسألت ربها جل وعلا أن يرزقها الولد، واستجاب الله دعاءها. وبعد أيام تحرك الحمل في أحشائها فعلمت أن الله قد استجاب بالفعل دعاءها، فأرادت أن تعبر عن شكرها وامتنانها لربها سبحانه وتعالى، فعاهدت ربها عز وجل ونذرت لله تبارك وتعالى أن توقف هذا المولود الذي يتحرك الآن جنينا في أحشائها، أن توقفه لخدمة بيت المقدس. اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا لها من كلمة عجيبة، محررة، وكأن العبد لا تكتمل عبوديته لربه إلا إذا كان عبدا متحررا من كل شرك، إلا إذا كان كاملا خالصا لله جل وعلا، محررا من كل شيء، محررا من كل غل، من كل قيد، من كل شرك، من كل شبهة. فالعبودية لله تبارك وتعالى الصافية المطهرة كمال العز، كمال العز. كلما ازددت عبودية لله كلما كنت محررا من كل قيد آخر ومن كل غل آخر. نعم، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع لدعائي، السميع لندائي، العليم بنذري، العليم بصدق نيتي، العليم بعظيم وخالص إرادتي في أن أحرره لخدمة بيتك وأن أجعله عبدا لك. امرأة موحدة مؤمنة تقية نقية. وكانت المفاجأة، ولا أريد أن أطيل النفس فالموضوع طويل، وكانت المفاجأة: يا إلهي، نعم تمضي الشهور سريعة وينزل المولود المبارك، إنها أنثى. وسر المفاجأة أنهم كانوا لا ينذرون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، ولكنها الآن أمام مفاجأة غريبة. قالت: رب إني وضعتها أنثى. الله أعلم بما وضعت، هو الذي وهبها الأنثى، وهو الذي رزقها بهذه العذراء وبهذه الزهرة الجميلة وبهذه التقية النقية لحكمة أرادها وقدرها رب البرية جل وعلا. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فما من شيء في الكون كله إلا وربنا جل وعلا يعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في وعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه جل وعلا. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني في خدمة بيت المقدس لا تقدم البنت للخدمة، وإنما يقدم الولد، يقدم الذكر، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم يعني العابدة، يعني العابدة. وإني سميتها مريم يعني أفردتها لعبادتك وحدك ونذرتها لك. ووفت المرأة بنذرها مع ربها. فلما شبت وحبت مريم عليها السلام، أو حملت الأم حنة بنت فاقود ابنتها، حملتها إلى بيت المقدس لتسلمها هنالك إلى عباد بيت المقدس. وحرص الكل على كفالة مريم، فهي ابنة عالمهم الجليل عمران، الكل يريد أن يتولاها بالرعاية والكفالة. واختلفوا، لا إله إلا الله، الكل يريد مريم، اختلفوا. فاقترح أحدهم أن يقترعوا، أن يقترعوا، ومن وقعت القرعة عليه كفل مريم. ما هي القرعة؟ قالوا نلقي أقلامنا في نهر الأردن، والقلم الذي يسبح عكس تيار الماء هو الذي يكفل مريم، صاحبه هو الذي يكفل مريم. فألقى هؤلاء جميعا من عباد بيت المقدس وعلمائه، ألقوا جميعا أقلامهم، فجرف التيار كل الأقلام إلا قلما واحدة رأوه يسبح بعكس تيار الماء، فأخرجوا القلم فوجدوه قلم نبي الله زكريا، وكفلها زكريا، تكفلها بالعناية والرعاية، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله أكبر، وأنبتها نباتا حسنا. وأرجو أن تتصوروا أن الذي يذكر أن مريم هي التي، أن مريم أنبتت نباتا حسنا، هو ربنا جل وعلا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا في بيت الطهر، في مكان العفة، في مكان الورع، في بيئة الزهد، بين رياحين العبادة والصلاة والعلم والذكر والتضرع والتذلل، ترعرعت العذراء البتول، مريم الطاهرة الساجدة التقية النقية الخاشعة، حتى وصل بها الحال إلى هذا المقام الكبير، إلى مقام اليقين، بل إلى أعلى درجات اليقين. فها هو نبي الله زكريا، لا يدخل محرابها أحد إلا هو، هو الذي يطعمها، وهو الذي يقدم لها الشراب، وهو الذي يتولاها بالعناية والرعاية، وهو أولى الناس بذلك، فهو نبي ذلك الزمان، نبي الله زكريا نبي ذلك الزمان. وهو زوج خالتها، أو قيل زوج أختها، لما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء الطويل، حين قال النبي فرأيت عيسى ويحيى وهما ابن الخالة. فأولى الناس بكفالتها زكريا، وهو نبي كريم من أنبياء الله، يدخل عليها المحراب فيرى العجب العجاب، يجد العجب العجاب، يجد رزقا لم يأتها هو به. ويسألها نبي الله زكريا، يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعلم أننا قرأنا الآية، وأعلم أن منا من يحفظها، لكن قل منا من تدبرها، قل من تدبر أن الذي يرزق العباد بغير حساب هو الملك الوهاب، هو الملك الوهاب. اعلم أن رزقك بيد الله، اعلم أن رزقك على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا على شرق ولا على غرب. فعلق قلبك بالرزاق ذي القوة المتين، واعلم بأن رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن ليس معنى ذلك أن نتوكل على الله، فهذا مقام لمريم عليه السلام، ولذا أمرها الله جل وعلا في مقام آخر بالأخذ بالأسباب، حين سأذكر الآن قول الملك الوهاب لمريم، وهزي إليك بجذع النخلة. أي جذع، أي جذع هذا الذي تهز امرأة في كرب المخاض؟ فالجذع لا يقدر على هزه رجل من أقوى الرجال، وهي امرأة وحيدة تتحمل آلام المخاض وآلام الوضع ومع ذلك تؤمر بهز النخلة ليعلم ربنا جل وعلا أهل الأرض درسا من دروس التوكل على الله. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأنها مقدمة في هذا الموطن، وكأنها مقدمة، لأن الله جل وعلا سيرزق مريم رزقا آخر بغير أسباب وبغير نواميس الكون وبغير قوانين الدنيا. فجاءت في هذا الموطن الأول قبل أن تضع ولدها المبارك، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن لما تمت المعجزة ووقعت إرادة الله جل وعلا كما قدر سبحانه وتعالى، ووقع ما أراده الله سبحانه وتعالى وقدر، كان الأمر حينئذ وهزي إليك بجذع النخلة. لكنها تهيئة للقلوب وتهيئة للعقول لتستوعب هذا الأمر الخارق الآخر الذي سترزق به مريم بغير سبب من أسباب الحياة وبغير قانون من قوانين هذه الدنيا. نعم أيها الأفاضل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمحوا لي أن أطرح سؤالا استعراضيا في جملة اعتراضية، وليس استعراضيا بالمعنى الاستعراضي. اسمحوا لي أن أطرح جملة اعتراضية في شكل سؤال، وأقول ما من إنسان على وجه الأرض وإن لم يؤمن بالله إلا ويرزقه ربه ومولاه. أنا أسأل وأقول، أيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ علق قلبك بالرزاق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلاص، في هذه البيئة الإيمانية العالية ترعرعت هذه الزهرة الجميلة وهذه النبتة المتفتحة في بستان الإيمان واليقين، إلى أن بشرتها الملائكة بهذه البشرى الجليلة العظيمة الكريمة. تدبروا معي أيها الأفاضل، وإذ قالت الملائكة، الله أكبر، خلاص ارتقت مريم ارتقاء آخر. فالملائكة الآن هي التي تحدث مريم. لاحظ معي وانتبه، كان نبي الله زكريا هو الذي يحدثها، لكنها ارتقت مرتقا جليلة وسمت سموا عجيبة. فها هي ملائكة الله جل وعلا تكلم مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. انظروا إلى هذا الاصطفاء المتكرر في الآية مرتين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي اصطفاء هذا؟ أي اجتباء هذا؟ أي اختيار هذا الذي يذكره الله جل وعلا في آية واحدة مرتين من آيات سورة آل عمران، من آيات سورة آل عمران؟ وهذه كرامة أخرى لآل عمران أن يسمي الله في القرآن سورة باسمهم. ويا لها والله من كرامة، لو أنصف المنصفون، لو أنصف المنصفون وتجرد المتجردون. نعم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي اصطفاء؟ إنه الاصطفاء المتفرد، إنه الاصطفاء المتفرد في عالم البشرية كله، في حياة الوجود الإنساني كله. إنه اصطفاء اصطفاها الله جل وعلا من بين نساء العالمين ليودعها سره الكبير في أطهر بطن وأصفى حمل وأعجز ميلاد. فهي الأنثى التي اختارها ربنا تبارك وتعالى ليظهر للبشرية كلها من خلالها طلاقة القدرة وكمال القدرة، وأن قدرة الله جل وعلا لا منتهى لحدودها. اسمع مني، وأن من كلف عقله ليصل إلى منتهى قدرة الله جل وعلا كمن كلف نملة أن تنقل جبلا عملاقا من مكانه إلى آخر، فمنتهى قدرة الله لا يعلمه ولا يعرفه إلا الله. فهو جل وعلا الذي خلق السماء بغير عمد ترونها، وهو الذي شق البحار والأنهار والمحيطات، وهو الذي أنبت في الأرض الأشجار والأزهار. نعم، الله جل وعلا والذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان والإبداع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله جل وعلا هو خالقك أنت أيها الإنسان، ونظرك فيك يكفيك على أن الله على كل شيء قدير. ألا تنظر إلى عينيك؟ ألا تنظر إلى أذنيك؟ ألا تنظر إلى أنفك؟ ألا تنظر إلى فمك؟ فماء العين مالح وهو الدموع، وماء الأنف حامض وهو المخاط، وماء الأذن مر، وماء الفم حلو عذب وهو اللعاب. وكل هذا الماء في مكان واحد، أصل هذا الماء رأسك أنت أيها الإنسان. انظر إلى الكون كله، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، لتقف على كمال قدرة الله جل وعلا. ولكن الناس يتغافلون، ولكن الناس يتناسون، بل ولكن كثيرا من الناس يتبجحون ويتكبرون على الملك سبحانه وتعالى، ويتغافلون لإنف نظرهم إلى الكون وآياته، يتغافلون عن كمال قدرته وطلاقة قدرته وجميل وكمال عظمته سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره سبحانه بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. فأراد الله اصطفاء مريم من بين نساء العالمين من لدن حواء إلى قيام الساعة، ليودعها المعجزة الكاملة في أكمل وأقدس صورها في عالم الأمومة. أم وحيدة تضع ولدها المبارك بغير القانون البشري المعتاد، بغير زوج. نعم، بغير زوج. والله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بغير أب وبغير أم، لكن الناس يتناسون. وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من أم دون أب، وخلق سائر الخلق من أم وأب، ليعلم الخلق كل الخلق أنه على كل شيء قدير. إن أراد جل وعلا أن يخلق بدون أب وأم خلق، وإن أراد جل وعلا أن يخلق من أب دون أم خلق، وإن أراد جل وعلا أن يخلق من أم دون أب خلق، وإن أراد أن يخلق سائر الخلق بالقانون المعتاد من أب وأم خلق، ليعلم الخلق كل الخلق أنه جل وعلا على كل شيء قدير. نعم، ها هي مريم. انتقل معي إلى صورتها، إلى سورة مريم، ويا له من تكريم وتشريف. ها هي مريم العذراء البتول الطاهرة التقية النقية، تتخذ مكانا شرقيا بعيدا في المسجد في بيت المقدس لشأن خاص جدا من شؤون الفتاة، لشأن خاص جدا من شؤون الفتاة. يقول ربنا جل في علاه لسيدنا رسول الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ابتعدت عن أعين الناس لشأن خاص جدا من شؤونها. واذكر في الكتاب مريم، هذه العذراء، هذه البتول الطاهرة في خلوتها لا تراها عين بشر، وفجأة تفاجأ بمفاجأة مذهلة. وأرجو أن تتصوروا هول هذه المفاجأة على قلب فتاة ترعرعت في بستان الورع، في بستان الورع، مفاجأة عنيفة، في خلوتها رجل بشر سوي، رجل متكامل خلقة. نعم، وهنا قالت هذه العذراء التي فزعت فزعا لا يعلمه إلا الله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. بالرحمن، لم تقل إني أعوذ بالقهار، لم تقل إني أعوذ بالجبار، بل قالت إني أعوذ بالرحمن، إنها تستجلب باسم الرحمن رحمة الله جل وعلا، ليرحم الله ضعفها، ليرحم الله عجزها. فهي في خلوتها الخاصة تفاجأ بهذا البشر السوي وهي العذراء الحيية العفيفة الطاهرة. قالت إني أعوذ، أي أحتمي وألجأ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى وأتحصن به جل وعلا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. فالتقي ذو نهية، الذي تملأ التقوى قلبه إن ذكر بالله تذكر. إن كنت تقية، أي إن كنت ممن يتقي الله، وإن كنت ممن يخاف الله، وإن كنت ممن يتذكر الله إن ذكر بالله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. فمن أصول التقوى أن يخشى التقي ربه العلي، فهي امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. فالتقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وعقاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فيتذكره بتقواه لربه ومولاه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا يطمئنها هذا البشر السوي وهذا الملك الكريم المرسل من عند الرب العلي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. الله أكبر. وهنا تستجمع العذراء قواها، تستجمع العذراء المهددة في عرضها قواها. أي عقل هذا وأي منطق؟ فمن المعلوم ومن المستقر في جميع العقول والأذهان أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون بشر بغير زواج، وهي العفيفة الطاهرة التي ما كانت ولم تكون بغيا قط. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، فلا يوجد الغلام كما هو معروف ومعتاد وكما هو مستقر في القلوب والأذهان إلا بزواج الرجل والمرأة، أو إلا بالطريق المحرم، وهي لا زوج لها، فهي عذراء وما كانت ولن تكون أبدا لتفعل حراما. فهي من هي؟ هي بنت الطهر وبنت الورع وبنت بيئة التقى والإيمان. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. وهنا يأتي الجواب في كلمات قاطعة وفي كلمات حاسمة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. يا إلهي، الله أكبر، الله أكبر. قال كذلك قال ربك هو علي هين. خلاص، كل شيء في قدرة الله هين، كل شيء في قدرة الله هين. لا أسباب ولا قوانيس ولا قوانين ولا نوانيس، لا أسباب ولا قوانين ولا نوانيس. النار قانونها الإحراق، النار قانونها الإحراق، لكن إذا شاء الله جل وعلا أن يسلب النار من قانونها المعتاد سلبها قانونها. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الماء قانونه الإغراق، لكن الله جل وعلا ينجي بهذا الماء نبيه موسى فيغرق به فرعون، وينجي به نبيه الكريم، نبيه الكريم ونبيه الكريم. السكين قانونه الذبح، لكن إذا شاء الله جل وعلا أن يسلب هذا السكين القانون الذي أودعه فيه سلبه تبارك وتعالى. فالله خالق القوانين وخالق النواميس وخالق الكون وخالق الأسباب، ولا منتهى لقدرة الملك الوهاب سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ما الحكمة؟ ولنجعله آية للناس. على ماذا؟ على أن الله على كل شيء قدير ورحمة، لأنه سيدل الخلق على الحق، فهو رحمة للخلق، رحمة ليفرد العباد رب العباد بالألوهية والوحدانية والعبادة. نعم، ورحمة منا أي بالخلق، لأنه سيأخذ بأيديهم إلى الله جل وعلا، فهو رسول كريم ونبي عظيم. ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. بعض أهل العلم قال بأن هذه الكلمات من كلمات جبريل عليه السلام: ذلكم البشر السوي الذي فاجأ مريم هذه المفاجأة المذهلة في خلوتها، أرسله الله في صورة بشر ولم يرسله في صورة ملاك، لتكون المفاجأة أقل بكثير. صحيح هي فوجئت لاقتحام بشر خلوتها، لكنها أقل من أن ترى ملكا على صورته الحقيقية. قد لا تستوعب مريم هذا الأمر الجليل، ولملاه ولم يطق نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فهو من الصعوبة بمكان. وقد ذكرت بالأمس وأنا أتكلم عن أم المؤمنين خديجة أن رسول الله حين رأى الملك أي جبريل الذي جاءه بغار حراء، حين رآه جالسا بين السماء والأرض يقول صلى الله عليه وسلم: فرعبت منه وجثيت على الأرض حتى أهويت على الأرض. يعني برك النبي بركبتيه على الأرض من هول ما رأى ومن الفزع الذي ملأ قلبه عليه الصلاة والسلام. فتفاجأ مريم بهذا البشر السوي بجبريل يبشرها بأنه رسول من عند الرب العلي، ينقل لها بشرى من الله جل وعلا أن الله قد اصطفاها وهيأها ليجعلها وابنها آية للعالمين. فلقد هيأ الله مريم ليبين الله من خلالها للبشرية كلها أنه سبحانه وتعالى يخلق إذا شاء وإذا أراد من أم بغير أب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله أي وليدها المبارك آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملت فاء الترتيب والتعقيب. كيف حملت؟ السؤال لكل من ذاق قلبه طعم الإيمان لا يكون كيف حالت. فأنت أمام قدرة مطلقة. نفخ جبريل في درعها أو في فرجها فتحرك الحمل في أحشائها، هذا أمر هين على الله جل وعلا. ويجب أن نتعلم الأدب مع الله، وألا نخوض في هذا الباب بكلمات لا تليق بذي العظمة والجلال والقدرة والكمال. فأمره بين الكاف والنون. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والروح هنا هو جبريل، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أي وكانت مريم من القانتين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كانت راكعة ساجدة قائمة قانتة مصلية صابرة واثقة في قدرة الله وفي عظمة الله سبحانه وتعالى. فحملت. لكن السؤال الذي من المتوقع أن يطرح: فحملت، هل حملت بعيسى حملا عادية تسعة أشهر أم حملت ووضعت عيسى في ساعة واحدة؟ الجمهور جمهور العلماء على أن مريم عليها السلام حملت بعيسى حملا عادية، حملت تسعة أشهر. وإن كنا نحن المؤمنين على يقين كامل مطلق بأن الله جل وعلا قادر على أن تحمل مريم وأن تضع ولدها في ساعة واحدة، نعم كان ربنا جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه وتعالى على أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. فحملت، لكن قول جماهير المفسرين أن مريم حملت بعيسى حملا عادي جدا تسعة أشهر، بدليل أن بوادر الحمل بدأت تظهر عليها شهرا بعد شهر. فاقترب منها رجل صالح من عباد بيت المقدس يقال له يوسف النجار، وهو يعلم ورعاها وزهدها وتقاها، وقال لها: يا مريم إني سائلك عن شيء فلا تعجلي علي. فقالت له مريم: سل يا يوسف ولا تقل إلا حقا. فقال لها يوسف: يا مريم، هل يوجد زرع بغير بذر؟ انظروا إلى هذا التعريض الجميل، فهو من أقرب الناس لها وهو من أوائل المطلعين على ورعها وزهدها ونقائها وصفائها وتقاها. فيقول لها: يا مريم، هل يوجد زرع بغير بذر؟ وهل يكون نبات بغير غيث أو مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت له: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ قالت: يا يوسف، أنسيت أن الله جل وعلا خلق آدم يوم خلقهم من غير أب ومن غير أم؟ ونسيت أن الله خلق الزرع يوم خلقهم من غير بذر، وخلق النبات والشجر يوم خلقهم من غير غيث ولا مطر؟ فقال يوسف: أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، علماء اللغة يقولون بأن الفاء هنا في قوله تعالى فحملت للترتيب والتعقيب، هذا معروف عند علمائنا، لكن الجواب على هذا بأن تعقيب كل شيء بحسبه، بأن تعقيب كل شيء بحسبه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى مراحل الخلق، فخلقنا النطفة علقة. فالفاء هنا معلوم أن بين النطفة والعلقة 40 يوما، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ففي مدة. فتعقيب كل شيء بحسبه. وحين ينزل الله تبارك وتعالى الماء على الأرض يقول ربنا جل وعلا فتصبح الأرض مخضرة، لا شك ولا ريب أن هذا الاخضرار يأخذ وقتا، فلا يسقط الماء لتخضر الأرض في التو واللحظة. فتعقيب كل شيء بحسبه. فالراجح من قول جماهير المفسرين أن حمل مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام كان حملا عاديا. نعم، حملت مريم فحملت، لكنها متألمة. نعم، يحكمها قانون البشر، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت به عن أعين الناس، أي بحملها في بطنها، فأجاءها المخاض. وتدبر لفظة فأجاءها، فيها من المجيء والمفاجأة في آن ما يحرك القلوب والأذهان للمعايشة لهذا الحدث الفريد ولهذا الألم الذي يعتصر قلب مريم. فأجاءها المخاض، جاء بمفاجأة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وفي هذه اللحظات أنثى وحيدة تتحمل وحدها آلام المخاض وكرب الوضع في صحراء، لا أم ولا أب ولا طبيبة ولا أخت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهنا قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا وقعت به مصيبة يخشى عليها الفتنة في الدين، أما في الدنيا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو وقع به، فإن كان لا محالة متمنية فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فمريم في موقف عصيب قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا لا يذكرني أحد ولا يعرفني أحد. وهنا تأتيها البشرى الكريمة ويأتيها التثبيت من الله سبحانه وتعالى على لسان وليدها المبارك الذي نزل للتو واللحظة فناداها. من؟ جبريل؟ لا، بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الراجح أن الذي ناداها عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هذا المولود المبارك، فناداها من تحتها: ألا تحزني، الله أكبر، لا تحزني والله معك، لا تحزني وهو الذي سيتولى إعلان براءتك وتطهير ساحتك، لا تحزني، فمن كان معه الله لا يحزن ومن كان مع الله لا يحزن. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، يا إلهي، سرية جدولا صغيرا من الماء العذب الفرات، من أين جاء وأين تفجر وما منبعه وما مصدره، لا شغل لك لا عمل لك، لها قدرة الله جل وعلا. الله أكبر، قال الله لنبيه أيوب: أرقض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أيوب الذي لبث في البلاء 18 عاما على أرجح الأقوال وأصحها، يفجر الله له عين ماء ويقول: اضرب الأرض برجلك، والرقد هنا على الراجح الضرب وليس الجري، اركض برجلك أي اضرب الأرض برجلك، فضربها ففجر الله له عين الماء. وها هنا نحن أمام معجزة أخرى، نعم، يأمر الوليد المبارك أمة ألا تحزن وألا تخاف وأن تثق وأن تطمئن في موعود الله جل وعلا. نعم، ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. أي امرأة في هذا الوقت تستطيع أن تهز جذع نخلة؟ جذع نخلة، والنخلة هي نخلة التمر، ومن المعلوم أن جذع نخلة التمر لا يقوى على هزه أي رجل مهما كانت قوته، ومع ذلك يأمر الله مريم في هذا الموطن أن تأخذ بالأسباب، لأنها مأمورة هنا في هذا الموقف أن تأخذ بعدة أسباب أخرى ستتعرض لها الآن. نعم أيها الأفاضل، أما في المقام الأول قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. ولذلك قيل: لا يوجد للنفساء أفضل من التمر، من التمر، والتمر فيه فوائد عجيبة، وقد أفرد لذلك علماؤنا المتخصصون أبوابا وأبوابا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي، كلي هذا التمر. بل ومن أهل التفسير من قال: كانت النخلة لا تمرة فيها في وقت ليس من وقت الإثمار، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. يا الله، ثم يلقنها الغلام المبارك حجتها، ويلقنها الرضيع الكريم حجتها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هو الإمساك عن الكلام في هذا الموطن، فالصوم لغة هو الكف والمنع والحبس. يلقنها حجتها خلاص، فلما امتلأ قلبها بهذه الحجج البالغة الدامغة الناصعة أتت بهذا المولود المبارك تحمله لتواجه قومها، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمر فظيع وصعب لا تستوعبه العقول. يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، أي في العبادة والزهد والتقى والورع، فلقد كان بين موسى وعيسى ما يزيد على 1000 سنة، فليست أخت هارون في النسب ولكنها أخته في التقى، أخته في العبادة، أخته في الزهد والورع. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، كلنا يعرف والدك، كلنا يعرف عمران وهو العالم الزاهد التقي الورع، وكلنا يعرف أمك وهي العابدة التقية الصالحة، كيف يخرج هذا من بيت الورع ومن بيت التقى؟ إنها تهم شنيعة تتنزل على القلب كالماء الحار وكالسياط التي تتنزل على الجلد العاري. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فلما انقطع المقال وانحصر المجال، عظم التوكل على ذي العظمة والجلال، فأشارت إليه فأنطق الله الغلام المبارك في الحال، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أشارت إليه فقالوا أتهزئين منا يا مريم، أتسخرين منا يا مريم، تشيرين لغلام في لفائفه ما وضع وما ولد إلا من لحظات، أتنتظرين أن يتكلم هذا، أتنتظرين أن ينطق هذا، كلمات لاذعة كالصياط. فأشارت إليه، هي لا تتكلم، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ وهنا أنطق الرب العلي هذا الغلام الزكي وهذا المولود التقي النقي عيسى ابن مريم، فقال ويا لها من كلمات، فهي أول كلمات نطق بها عيسى. قال إني عبد الله، لم يقل إنني أنا الإله، ولم يقل أنا ابن زوج الإله، تعالى الله جل في علاه عن مثل هذه الكلمات. قال إني عبد الله، يعلن عبوديته لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يتكبر أبدا أن يكون عبدا لله، بل عبوديته هي أول كلمة أعلنها لربه ومولاه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون يتشككون ويشككون، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وما أجمل هذا الحوار وما أمتع هذا الحوار بين العزيز الغفار وبين نبي الله عيسى. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا عيسى ابن مريم، يا له من تكريم ويا له من تشريف. ففي تاريخ البشرية ينسب نبي من أولي العزم لأمه التقية النقية الزكية، وهذه أول مرة. يا لها من كرامة ويا لها من منقبة. ولا يتسع الوقت أيها الأفاضل، فلقد مضى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في عجالة سريعة. عاش عيسى يدعو الناس إلى التوحيد، نعم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فما جاء نبي إلا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عاش عيسى عبدا لله، عابدا لله، نبيا كريما يدعو إلى توحيد الله وإلى العبودية لله وحده. قال حبيبنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. يا الله، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر ابن جحاش القرشي أن الحبيب النبي بصق يوما على كفه ووضع الحبيب أصبعه عليها، ثم قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبت ربك يا ابن آدم وشتمت ربك يا ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عاش ما قدر الله له أن يعيش نبينا عيسى، وهو نبينا ومحمد نبينا، نؤمن بجميع أنبياء الله ورسل الله. تدبروا عظمة هذا الدين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، والله لا نفرق بين عيسى ومحمد، والله لا نفرق بين موسى وعيسى ومحمد، والله لا نفرق بين أحد من رسل الله في أصل الإيمان بهم، في أصل الإيمان بهم، وإلا فنحن نفرق بينهم في المكانة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أما الإيمان بهم من حيث أصل الإيمان بهم فلا نفرق بين واحد منهم بفضل الله جل وعلا. هذه كرامة الإسلام، وهذا تجرد الموحدين من المسلمين لله رب العالمين، يؤمنون بعيسى كما يؤمنون بمحمد، ويؤمنون بموسى كما يؤمنون بمحمد صلوات الله عليهم أجمعين. عاش ما قدر الله له أن يعيش. ثم نجاه الله من اليهود الذين أرادوا قتله واتهموا أمه بالزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه إليه ليكون علامة من العلامات الكبرى للساعة، ليكون علامة من بين 10 علامات كبرى للساعة، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ألقى الله شبه عيسى على هذا الخائن يهود الإسخريوطي الذي دل اليهود على موقعه ومكانه ليقتلوه، فأخذوا يهود وصلبوه وقتلوه، لكن ربنا جل وعلا يقول في شأن نبي الله عيسى: وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى. ويقول ربنا جل وعلا بعدها في ذات الآيات، لا يتسع الوقت: بل رفعه الله إليه. نعم، رفع الله عيسى إليه، رفع الله عيسى إليه لينزل بعد ذلك. وستعجبون إذا علمتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وصف نزول عيسى، وصف شكله، بل وصف الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء إلى الأرض، بل حدد نبينا المكان الذي سينزل فيه عيسى إلى الأرض من السماء. والحديث في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل لا يتسع الوقت لذكره على الإطلاق، فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين، الله أكبر، بين مهرودتين أي بين ثوبين ممصرين أو معصفرين، يعني يميل لون الثوبين إلى اللون الأصفر، اللون البيج بلغتنا. سبحان الله، ينزل ثم ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين أي بين ثوبين ممصرين أو معصفرين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين تقطر لحيته. سبحان الله. وإذا تحدر، إذا رفع رأسه تحدر مثل الجمان، يعني نزل من على وجهه عرق كحبات اللؤلؤ. طب هينزل فين؟ قال الصادق: سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. ينزل عيسى بن مريم كعلامة من العلامات 10 الكبرى المذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري وفي صحيح مسلم، بل لقد ثبت ذلك في أكثر من 40 حديثا. ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقية دمشق، لا إله إلا الله، فينطلق لقتل الدجال. أخبر النبي عن الموضع الذي سيدرك فيه عيسى الدجال، فقال: فيدركه عند باب لد الشرقي. ما كانش فيه قرية في فلسطين في الوقت ده تعرف بقرية لد أبدا، الآن بالقرب من مطار تل أبيب. فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله. وفي رواية: فإذا رآه الدجال، يعني إذا رأى مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما يذوب الملح في الماء. وتتوالى الأحداث بعد ذلك لأنها علامات كبيرة للساعة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فيوحي ربنا تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم ويقول: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي تحصن أنت ومن معك من الموحدين بالطور. لأن عيسى حين ينزل كما قال الصادق والحديث الصحيحين: والذي نفس محمد بيده لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، لأن الأرض في زمن عيسى ستخرج بركتها وستخرج الأرض ثمرتها، سيعيش أهل الأرض في زمن عيسى بركة وعهدا ما عرفته البشرية قط من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حديث الصحيح لرواه الديلمي وأبو نعيم بسند الصحاح والألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. الله أكبر، عيشة هنية كريمة حتى تنزع الأحقاد وتنزل البركة والوقت لا يتسع للتفصيل. نعم أيها الأفاضل، ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج فيخرجون تتوالى العلامات، فالأمارات كأنها حبات في عقد، إذا انفرط العقد وسقطت حبة سقطت بقية الحبات. فيقول الله تبارك وتعالى لعيسى: إني قد أخرجت عبادا لي. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج فيمرون على بحيرة طبرية فيشرب أوائل هؤلاء البحيرة كاملة، فإذا جاء أواخرهم قالوا: كان في هذه البحيرة ماء، أي قبل ذلك. فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله جل وعلا أن يهلك هؤلاء لأنه لا قدرة لأحد على قتال يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف وهو دود صغير. سبحان الله، هؤلاء الذين يخرجون فيصوبون حرابهم وسهامهم إلى السماء فليزدادوا فتنة ترتد إليهم الرماح والسهام وقد خضبت بالدماء، فيقولون: قتلنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فيرسل الله عليهم النغف، والنغف دود صغير في أنف البعير، فيقتلهم الله تبارك وتعالى بهذا النغف فيجعلهم فرسا، أي هلكا، كموت نفس واحدة. وبهذا يقضي الله تبارك وتعالى على جوج ومأجوج، وتتوالى أحداث الساعة وأحداث القيامة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى والمجتبى عيسى بن مريم وعلى أمه السلام. هذه دعوة بالسلام لأهل الأرض، فديننا هو السلام، ونبينا هو نبي السلام، ودارنا في الآخرة هي دار السلام، وسلامنا هو السلام، وسلامنا وخروجنا من صلاتنا لا يكون إلا بالسلام. فدين الإسلام دين السلام، ومحمد هو نبي السلام الذي كرم عيسى وكرم مريم. أما أنا لأهل الأرض أن يستحي كل واحد منهم وأن يرجع إلى الحق، إلى دين الحق، إلى الله تبارك وتعالى، وألا يتطاول على محمد بن عبد الله ولا على إسلامه ولا على دينه. ربما أقول التقصير منا لأننا لم نبلغ أهل الأرض هذا الدين بحق، ولم ننقل هذا النور الذي معنا لأهل الأرض بحق. ربما أكون قد جليت شيئا الليلة، لكن من الذي استمع إلي؟ إخواننا وأخواتنا ممن يتكلمون بألسنتنا من أهل العربية، لكن هل يا ترى سمع أهل الغرب ممن يتكلمون بلغات أخرى مثل هذه الكلمات، وعرفوا تقدير دين محمد لنبي الله عيسى ولأمه مريم؟ كلا كلا. وهذا دوركم أيها المسلمون، يا من تجيدون لغات الأرض، يا من تتقنون الإنجليزية، ويا من تتقنون الفرنسية والألمانية، هذا تكليف لكم الليلة، وهذا واجب ثقيل أطوق به أعماقكم جميعا، أن تحرصوا على ترجمة هذه الحلقات أو على ترجمة هذه الحلقة على الأقل بلغات الأرض، ليسمع أهل الأرض أن مريم عليها السلام ما كرمت في دين على وجه الأرض مثل ما كرمت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج شيئا من التجرد، شيئا من العدل، شيئا من الإنصاف، لنقف على عظمة هذا، عظمة سيد المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. واجب ثقيل أطوق به أعناقكم، وأطوق به أعناق أهل الفضل والغنى ممن لا يقدرون على أن يترجموا، لكنهم يستطيعون أن يساهموا بأموالهم وعطائهم، إلى أن يرزق الله الأمة قناة فضائية تتبنى قضية الإسلام على مستوى الأمة، على مستوى الدول، لا على مستوى المؤسسات والأفراد، لأننا بالفعل نريد أن نقيم الحجة على أهل الأرض وأن نخرج البشرية من هذا الظلام الذي تعيش فيه إلى النور الذي من به عليه ربنا جل وعلا، وإلى الأمانة التي حملنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. دعوة للجميع، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصابيح الدجى زين الرجال، أئمة هدينا القمم العوالي. مصابيح الدجى زين الرجال، أئمة هدينا القمم العوالي. صحابة أحمد رضوان ربي عليه أجمعين إلى المآل، لهم في القلب حب لا يضاهى، ومصدنا في كل حال. رجال جاهدوا حول الرسول إلى الفردوس يا خير الرجال. أئمة هدينا القمم العوالي.